السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. بقى في ثلاث حاجات، عمليات النسا والكانسر الصيف والبريش قبل الامتحان يوم ونص، بقى قبل الامتحان 12 يوم والله العظيم كل 3 ايام 9 ايام ثلاثه بالكانسر الصيف ثلاثه بالبريش. ليه؟ رغم ان النهارده لما جاي اكلمك على درس عند المراري انكوتنس، هو درس عندي اخباره ايه؟ هو درس عندي يا دكتور سهل حتى عملياته يا دكتور سهلة. طبعا يا ابني حتى عملياته سهلة بإذن الله، حتى عملياته سهلة، بس تعالى نعلى شوية بالمستوى. السؤال ده يا دكتور كان يجي نظري كتير الفترة اللي فاتت، تحت عنوان يا دكتور، تحت عنوان ديسكاس ستريس ريلينج كومنتس، لا تحت عنوان give a short account on urinary incontinence in female. يا نهار اسود، urinary incontinence in female. انت يا دكتور بتشتغلنا. الصراحه هو لسه ما جاش نظري لغايه دلوقتي في الاندر جرادويت. امال انت ليه ما بترعبنا كده؟ اقول لك ليه؟ لانه والله كان من 4 سنين ده السؤال الستار بتاع الدكتوراه، ومن سنتين ابتديت الاحظ ان هو بيجي في الماجستير بشكل رهيب، ومن سنه ابتدى ينزل للدبلومه. خلاص انت عارف انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان الموضوع عندي بيجيبوه من فوق وبيبتدي ينزل لمين؟ لتحت. وما يجيبوش يا دكتور ديسكاس ستريس انكونتنس، لا ديسكاس يورين انكونتنس. يا يعني كل الانفولنتري لوست. والله برافو عليك، مبسوط من الواد اللي قال كل الانفولنتري لوست، لان ده تعريف. ايه يا دكتور التعريف عندي بتاع اليورين انكونتنس؟ تعريف عندي انكونتنس از انفولنتري. يس عليا ده، حد قال دكتور؟ تكييف. معلش يا مدام، صح الراجل بتاع التكييف، الله يخليك. تمام، برافو عليك انك فكرتني بتعريف يورينري انكونتنس مين انفولنتري لوس اوف يورين. الست ما هياش عارفه تعمل فولنتري كنترول على نفسها. طب محمد، ممكن اسال حضرتك ايه؟ يا سلام يا ده، احنا بقينا خط. يلا عيب. ممكن اسال حضرتك الاول، ايه اللي بيخلي الست ماسكه نفسها ومش مبلوله؟ والحاجه الثانيه، ايه انواع البلل؟ السؤال ده عجبني على فكره. اللي يخليها ماسكه نفسها وهي مش مبلوله يا استاذ اشرف، 3 فاكتورز. ان دايما عندي البلابر بريشر عندي از بالنيجاتيف، ودايما عندي اليوريترال بريشر از بالبوزيتيف. قصدك تقول يا دكتور يعني دايما عندي البلادر عندي بتشتغل كمخزن، مخزن ليه يا دكتور؟ مخزن للبول، ومهما حطيت في هذا المخزن بول لا يمكن البريشر يعلى. ودايما عندي حضرتك اليوريثرا بتشتغل كبوابه، كبوابه؟ عشان كده البريشر فيها ايه؟ بوزيتيف. ومهما حاولت عندي حضرتك وانت واقف اهو لا يمكن ينزل منك بول، ليه؟ لان الحارس واقف عندي ببريشر عالي قصاد عندي مين؟ البلادر. بس انت قلت 3 فاكتورز دول. والفاكتور الثالث ان الامور مش سهله زي ما انت متخيل. البول مش معدي مزلقان كده، الامور مش ماشيه وش. امال في ايه يا دكتور؟ في انجل. والله صحيح، ده في انجل، ده في انجل ما بين اليوريثرا وبين عندي البلادر. طب بيسموها دكتور الانجل دي ايه؟ بيسموها ذا يوريثرو فازايكال انجل. صحيح، اليوفا ولا البوفا؟ خليها البوفا احسن. ليه البوفا؟ لان الانجل دي انتيريور ولا بوستيريور؟ بوستيريور. ده السنسس بيوبس للفاجينا، يبقى الانجل دي اسمها ايه؟ البوك. خلاص يا دكتور، يبقى انا عرفت كده ايه الثلاثه فاكتورز اللي بيخلوا الناس، او يعني انا بتكلم عن الستات، هم اللي ماسكين نفسهم. طيب امال لما يجيك سؤال اسمه ديسكاس انفولنتري لوس اوف يورين، المفروض السؤال ده يتقسم كالاتي. احيانا بعض الستات عندي تفقد بول، البول بيمشي من هنا كده. تعبيط يا دكتور، انا هو يمشي من حته. احيانا عندي البول بينزل عندي من هنا. لا والله بتهرب. طبعا انتوا اول مره تعرفوا ان الانفولنتري لوس اوف يورين ده ممكن يبقى يوريثرال او ممكن يبقى عندي اكسترا يوريثرال. دكتور مش قادر استوعبها، ازاي ينزل هنا اكسترا يوريثرال؟ يا راجل من خلال ايه؟ من خلال فيستولا. ايه ده؟ هو ينفع يحصل يا دكتور abnormal communication ما بين اليورينري تراكت وما بين الفاجينا؟ طبعا البلادر ممكن تدلع على الفاجينا، اليوريتر ممكن يفتح على البق. نعم هو دكتور اساسا اليوريتر قريب من الفاجينا؟ صار عليك وعمال احفظك 2 سنتي 2 سنتي، اقول لك خد بالك يا واد من النقطه دي، ده اليوريتر جنب الفاجينا ب 2 سنتي قريب جدا جدا. قصدك تقول ان هي عندي فيستولات هي اللي هتخلي البول ينزل عندي بشكل عندي اكسترا يوريترال؟ طبعا. طب يا دكتور والفيستولات اللي انت بتتكلم عليها دول اخبارهم ايه؟ نوعين. ايه النوعين دول يا دكتور؟ يا اما عندي فيزايكل يا اما عندي حضرتك يوريتريك، فيزايكو فاجينال يوريترو فاجينال. طب ليه انت قسمتهم عندي نوعين؟ لان واحده فيهم الست بتبقى مبلوله 24 ساعه بسميها ترو، واحدة تانية بتبقى مبلولة احيانا واحيانا تانية لا، بيسموها ايه؟ بارادوكس. دكتور انا مش فاهم حاجة ليه مش فاهم حاجة خالص؟ ليه بقولك ان الفيسلة احيانا ممكن تبقى عندي جاية من البلادر؟ الله هشتري يسموها ترو، عارف دي ترو يعني ايه؟ اكتب جنب ترو 24 ساعة اولويز مبلولة. ليه يا دكتور اولويز مبلولة؟ لان كل نقطة بول تنزل عندي على البلادر على طول على الفاجينا هتطلع على بره على الجسم. يا دكتور انا مبلول 24 ساعة، يبقى دول مين؟ الفيزايكل. طيب امال يعني ايه يا دكتور بارادوكسيكال؟ شوية من دي اليوريتريك فيستولا، لان يوم ما يوريتر بيتضرب في العملية بيبقى في الاغلب واحد ولا في الاغلب الاثنين؟ في الاغلب واحد. طرق اطبش يا سيدي وعور يوريتر، مش معقولة يكون اطبش لدرجة ان عوره بايلاترلي، يبقى متعور عندي واحد. قصدك يوريتر وصل للفاجينا، طب واليوريتر الثاني؟ عادي في مكانه في البلادر. طيب قول لي اليوريتر اللي في البلادر بيعمل ايه؟ لا بيملع البلادر بول. طيب يعني بيجي لها احساس ان المثانه ممتلئه وعايزه تخش الحمام؟ احيانا من هذا اليوريتر السليم. طب يا دكتور بينزل عليا حضرتك عندي بول من الفاجينا؟ احيانا من اليوريتر عندي الثاني اللي حصل فيه عمليه واتضرب وفتح فين؟ في الفاجينا. يعني ايه احيانا يا دكتور؟ احيانا يعني بارادوكسكي. تمام؟ يبقى ترو انكونتنس معناها 24 ساعه وهي الفيزايكال فيستولا، وبارادوكسيكال انكونتنس معناها حبه وحبه لا، وهي عندي اليوريتريك فيستولا. اليونيلاترال يوريتريك فيستولا هم في الاغلب بتبقى ايه؟ بتبقى يونيلاترال. طب ايه يا دكتور يعني معنى كده؟ ده انا كنت فاكر ان السؤال اسمه ديسكاس انفولنتري لوس اوف يورين، انا هكتب على الستريس يورين. اخصها عليك. امال هو التقسيمه الكبرى اللي كاتبها في اول صفحه دي كاتبها علشان مين؟ عشان تروح مقسمهم لي يا يوريثرال يا اكسترا يوريثرال. والاكسترا يوريثرال تدينه هنت. ايه ده؟ هنت طبعا لازم يبقى عندك القدره على زي فاكرين الاكورديو، يجي لك سؤال في الفيسله كبره، يجي لك سؤال كبير ازاي تقدر تلمه؟ وتبقى ساعتها يظهر فائده الورق وفائده عندي الايه؟ الفلوت شارتس المرسومه، وقال ان انا عايز اعرف كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه. هتدي له هنت على الفيسله كلها بالكلينيكال بيكشر بالعلاج باللي باللي باللي غالبا هتبقى كلمه ورد بطاها محمد يعقوب، هتبقى كلمه ورد بطاها وخلاص. طب واليوريثرال انكونتنس يعني ايه؟ يوريثرال انكونتنس يا دكتور يعني واحده ست البول ينزل. شوف شوف شوف شوف شوف شوف احنا وصلنا لسنه سته وخلاص بقى المفروض انت مشبع بالفكر الانثوي ولسه لغايه دلوقتي عمال تفكر عندي في البطن والاطفال؟ لا اخلع بقى من عبئه البطن والاطفال. الكونتنس عندي اللي خدتوه عندي في البطنة ده كان ناتج عندي عن امراض. امراض ايه؟ امراض عندي حضرتك اللي بتخلي الانرفيشن بتاع البلادر مش موجود، بحيث ان واحد فيكو البلادر تبقى عاملة زي الايه؟ زي الحلة. مين عمال يكب عليها مية؟ الاثنين كيدنيز والاثنين يوريتر، وتكملي تكملي تكملي تكملي. يا دكتور خلاص يا دكتور فرغ الحلة. مش عارف ليه مش عارف؟ اعصاب مش موجودة. ايه دي؟ دي امراض البطنه، دايابيتيك نيوروباثي، ديسيمينيتد سكليروزز. طب يا دكتور ده كده ده كده ده البول هيبقى موجود لدرجه ان هيطفح في الاخر. اما دي اللي اسمها ريتنشن اوفر فلو. يعني انت جاي تكلمني النهارده على ريتنشن اوفر؟ يا ولا ده شغل البطنه. دي بيسموها عندي فولس انكونتنس. يعني ايه فولس؟ يعني كاذبه، يعني هي مش حاسه. دي بيسموها عندي انكونشس انكونتنس، مش حاسه، اعصاب بايظه. بتفضل عندي كده زي ما تكون فتح حنفيه في الحوض الميه وسايب يملى يملى من الميه لغايه ما ايه؟ ما يدلدل. دي انا مش هدرسها ولا هدرس كمان الاطفال. اما الواد يتجعز بالليل يعمل على روحه ويبقى اسمها ايه؟ يبقى اسمها نكتورنال انيوريسيس. امال انت جاي تدرس ايه يا دكتور؟ جاي تدرس نسا، جاي بس نسى ايه؟ جاي احول لك الاشارات ده هيك، يعني يا دكتور تحول الاشارات، جاي ادرس لك المرض اللي البلادر بريشر فيه ما بيبقاش نيجاتيف بيتحول الى بوزيتيف، غصب عنك الدتروزر مصر حصل لها نوع من انواع التهيب، بحيث ايه يا دكتور؟ بحيث عندي تبقى انستيبل ويحصل فيها كونتراكشن. طب لو عملت كونتراكشن ينتج عنها نزول بول، دي اسمها دتروزر انستابل. وجاي ادرس لك الاقوى، جاي ادرس لك ان البوابه البوست بريشر اللي على اليوريثرا ما بقاش بوستيف، قلب مين؟ قلب نيجاتيف. مين يا دكتور اللي هيدمر البوابه؟ اخسر عليه. العجل اللي نازل من هنا. مين العجل اللي نازل من هنا ده؟ البيبي الفنت ده، البيبي اثناء الايه؟ اثناء الولاده. فيا دكتور اثناء الولاده هيحصل برولابس ولا هيحصل ستريس انكونتنس؟ الاثنين. بنسبه كام؟ 50% ديريز اسوشيشن. ولو البيبي نازل من هنا بيبي الفنت وفي فولتي مانجمنت عندي ديورينج ديليفري، يو كود انجر هذه المنطقه، لدرجه البريشر بتاع اليوريثرا بدل ما يبقى بوزيتيف هيبقى ايه؟ هيبقى نيجاتيف. الله ده يا دكتور ده كده معناها ان البول لا تبقى غلطان. لو قلت لي عندي في اللحظه ده هي ان لو البوزيتيف ده بقى نيجاتيف تبقى غلطان. ليه؟ البوابه بدل ما بقى بوزيتيف بقت ايه؟ نيجاتيف، وما زال البلادر فوق ايه؟ نيجاتيف. وزي ما قلنا قبل كده نيجاتيف على نيجاتيف ما يرولش. امال امتى الست دي يقع عليها بول؟ لو فوق بقى ايه؟ بوزيتيف. ازاي يبقى بوزيتيف؟ ابون ايه؟ ابون، لا ما تقولش ابون كاف، ابون ستريس، لان الكاف ده بقى ساعتها ستريس على مين؟ على البلادر. ساعتها على البلاشر على البلادر، وعندك البوابه ما عادش فيها بريشر، البريشر ده بقى نيجاتيف. ساعتها البول ايه؟ يفط مع الايه؟ مع الكحه، يفط ابون ايه؟ ابون كاف. وساعتها بنسمي هذا المرض ايه؟ ستريس يورينري انكم. فهمت يا دكتور؟ خلاص، يعني انت عايز تدرس لنا ست امراض. برافو عليك، ده دي تترص الاول. بليز ديسكاس وات از ديسكاس عندي في ميك، ده سؤال مشهور طبعا. يا دكتور ده ازاي هتلمه في ثلاث صفحات؟ يخرب بيتك ده، لا مجموم ما تقلقش. انت لو عارف الفلوت شارت هتبقى كويس. تقول اول حاجه الديفينيشن، اقرا كده انفولاتر لوس ثيوري. بعد كده تقول له التايبس، اقرا كده يا اكسترا اريثرال يا اريثرال. مين الاكسترا اريثرال؟ فيستولات. يا ايه يا دكتور يا ايه؟ يا اما ترو يا اما بارادوكسكال. يا دكتور انا مش فاهم الترو من البارادوكسكال عشان لسه ما خدتش فيستول. طب يا دكتور امال اليوريثرا ايه هم؟ مجرد تكتب له مرضين في البطنه. اللي هم مين؟ اللي هم الفولس انكونتنس او الانكونشس انكونتنس اللي بتاعت عندي ريتنشن اوفر فلو، والمره الثانيه نكتورنال نيوريس. انما الليله كلها هتفتح في مين؟ في مشكله البلادر ومشكله اليوريثرا. مشكله البلادر اسمها ديتروزن، ومشكله اليوريثرا اسمها ستريس. طب يا دكتور ممكن اطلب منك طلب؟ يعني معظمنا كان ساعتها وقتها الراوند الثالث وعندنا الامتحانات ومعظمنا ما حضرش البتاع دي، ممكن بالراحه كده وتقول لنا من الاول ايه العلامات اللي انت كاتبها دي؟ عينيا يا سيدي. اقول لك يا سيدي الفاضل ان سبحان الله ان ربنا عامل ميكانيزم رهيب جدا جدا، بحيث مخلي عندي كل الستات اللي ماشيه في الشارع مالهم؟ ماسكين نفسهم. ماسكين نفسهم ازاي؟ ما بيتقلقش من عليهم بول. يا دكتور ازاي ماسكين نفسهم؟ بثلاث حاجات يا دكتور. ايه الثلاث حاجات دول؟ ان نمره واحد من فوق ان البلادر بريشر از اولويز نيجاتيف. دكتور دي انا مش مصدقها، دي انا مش مصدقها خالص. ازاي يا دكتور البلادر بريشر عندي يبقى اولويز عندي نيجاتيف، بالرغم من ان دايما يتدلدق عليه من ايه؟ من بول. ان في عدد 2 يوريترز فاتح فيه وعمال، تخيل كده مخزن زي اللي احنا قاعدين فيه، وناس عماله تيجي تحدف وتجيب شكاير اسمنت وتحط المخزن ده هينفجر من كتر الاسمنت اللي فيه. لا الحمد لله ان في صفه جميله جدا هنا في البلادر اسمها ايه؟ اسمها الاستيستي. دي صفه باسيف، انت مش شايل فيها مجهود، ده باسيف اكتر. ان ربنا خلق البلادر تيشوز معظمه الاستيك فايبرز مطاطه. يعني ايه يا دكتور مطاطه؟ مهما عندي حضرتك انك تدخل فيها بول مش هتعمل كونتراكتيليتي، مش هتبقى زي القلب. فاكرين القلب؟ القانون ده كان اسمه ايه لو؟ ستارلينج لو. يجي عندي دم، القلب عندي كونتراكت، انما هو ده اشبه بمين؟ القلب ولا اللنج؟ اللنج. طب القانون بتاع اللنج ده كان اسمه ايه؟ كومبلاينس. يعني ايه يا دكتور كومبلاينس؟ الطوعيه، انك تبقى طيع. مهما البول هيجي هنا هتلاقي ان التيشز دي تتمدد ومش هتعلي مين؟ مش هتعلي البريشر. على فكره وات از مانت عندي باي كومبلاينس؟ كومبلاينس مينز ان ذير از نو دلتا بي، ورغم ان بيحصل عندي دلتا دي. هتفهم حاجه؟ بيحصلش تغير في البريشر مع التغيير في الفوليوم. هو ده معنى كلمه كومبلاينس. عايز تقول لي يعني ايه لانج از كومبلاينت؟ مهما شديت من نفس والهواء كالفوليوم عندي زاد، البريشر جوه اللانج ماله مش هيزيد. ده حاجه كده فيسكو الاستيك بروبرتي. فيسكو يعني فيسكس، والاستيك يعني الاستيك. فعلا دي فيسكو الاستيك بروبرتي احنا واخدينها. الحمد لله ان ربنا خلق البلادر الاستيك ان نوت بلاستيك. بلاستيك ده كان ينقبض على طول. طيب ومعنى انك بتقول ان في باسيف فاكتور يبقى اكيد في انذر ايه؟ اكتف فاكتور. في حاجة انت بتبذل فيها مجهود بس انت مش دريان. يعني انا ببذلها دلوقتي وانت مش دريان، وانا مش دريان ايه اللي انا ببذلها دي. عندي في هنا اهو ريسبتورز، اسمها ايه؟ بارو ريسبتورز. اسمها ايه؟ ريسبتورز. اسمها ايه؟ ستراتش ريسبتورز. والبول شغال عمال بيلم بيلم بيلم، هذه الريسبتورز عندي بتتأثر وبعدين بتروح بعت اشارة عندي لمين؟ بعت اشارة عندي للسيكروم. طب والسكرم يقول لها ايه؟ يقول لها والله يعني اتمليتي؟ يقول له دي ده لو انا ايه؟ لو انا عيل كان لازم كده ابقى لابس ايه؟ فامبرز. مجرد عندما ما تتملي عندي حضرتك البلادر تروح مديه اشاره عندي للسنتر، السنتر اللي بيتحكم عندي في البلادر في السباينال كورد عند منطقه السكرم كده، يقول له ايه؟ اتمليتي؟ فضي. الحمد لله ده ان الواحد كبير وعدى المرحله دي ودايما عندي هذا الميكتوريشن سنتر از اندر كونتينوس نيجاتيف كنترول من فوق من البومباين ميكتوريشن سنتر اللي عندك في المخ سب كونشس، مش دارين باي حاجه. يبقى ليه يا دكتور البريشر دايما عندي جوه البلادر بالنيجاتيف؟ عشان تو فاكتورز، باسف اند اكتف. باسف خلقت البلادر كده ما تبذلش مجهود، اكتف طالما كبرت وعرفت تتحكم في نفسك دايما البومباين عندي سنتر بتاع الميكتوريشن من فوق معامل continuous inhibitory tone على الانرفيشن بالبلادر. عشان كده دايما الديتروزر بريشر قليل قليل قليل، عمره ما يزيد عن 0 الى 20 سنتيمتر. خد بالكم احنا هنا في البول ها كله بالسنتيمتر ايه باذن الله؟ سنتيمتر ووتر. تمام؟ عمره ما يزيد عن 0 الى 20 سنتيمتر ووتر. ماشي يا دكتور؟ خلاص عرفنا ان ليه المخزن مخزن ويعبي بول ولا يمكن عندي هذا البول يدلدل. طب ممكن اعرف ليه البوابه بوابه؟ والله عايز تعرف ليه البوابه بوابه وليه دايما هنا البريشر عالي؟ هتكتشف ان في عندي خمسه يا نهار ابيض يا دكتور اخر السنه حرام عليك مش هنقدر نحفظ خمسه فاكتورز عندي معليين اليوريثرال بريشر ومخليينه دايما من 80 ل 100 سنتيمتر ووتر. حرام عليك يا اخي، ما عندكش ولاد في سننا ولا ايه؟ طب ما تيجي نحفظهم مع بعض من جوه لبره. يلا نحفظهم من جوه لبره. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى كده ركز معايا في الصوره اللي عندك في الورق من جوه. من جوه في يوريثرال ايه؟ ميوكوزا. واخدت بالك من حاجه، هل انا رسمت عند اليوريثرال ميوكوزا خطين ولا رسمتهم زجزاج؟ مين يعشق في بعض اكتر؟ الزجزاج. لا يمكن بول ينزل ويفط من اليوريثرا لو انت عامل الموضوع عندي ايه؟ زجزاج سبايرال لايك زاد. يبقى دي اول حاجه. اول حاجه عندي ان الميوكس ممبرين اللي جوه في اليوريثرا از ماله؟ از ويل كوابتد على بعضها، معشق في بعض ومش مجرد طقطين كده محطوطين كده، لا ده ماله؟ ملولو. انا شبهته لكم قبل كده بالشاليمو بتاعت الكوكولا دي اللي ايه؟ اللي لفه كده. والله لو الشاليمو كده طويل سهل قوي انك تشرب ميه، لكن لو الشاليمو ملولو كده صعبت الامور على مين؟ على اللي بيشرب او على مين؟ او على اللي بيزق. فدي اول صعوبه عندي، ما انا عايز اخلي البواب يصعب الامور. ماشي. طب خش يا دكتور على اللي بعدين. واللي مصعب الامور كمان عندي ان هذه الكوابتيشن عندي قويه جدا بفضل مين؟ بفضل الساب ميكوزا اللي مليانه فاسكولاريتي. طب ايه يا دكتور ايه المشكله الفاسكولاريتي؟ لا فاسكولاريتي كتير يا جماعه، فاسكولاريتي لدرجه انك اسال اي واحد جراح مسالك وقول له اسوأ شغل جراحه فين؟ يقول لك على البلادر نك. فانت ما تبقاش فاهم وبتاخد الامور لايكلي، انما انت لو مركز قوي انت على طول تبقى فاهم. زي ما قلت قبل كده لعبد المجيد، عايز تعجب الناس وانت امتياز، عايز تاخد كريدت عند الناس، عايز تخلي استاذ من مجرد كلمه يقول لك واه انت عاجبني انت المساعد بتاعي. وفي ناس فيكوا كده، في اللي بيروح يساعد واحد في العظم وفي واحد بيساعد في المسالك وفي الرمد. طب يا دكتور ازاي اعجب الناس؟ تعجب الناس بالعلم، انك تبقى فاهم. وانا هتعجبني بجمال جسمك يعني؟ تعجبني بايه؟ بالعلم. ايه بقى؟ اقول اصعب سيرجري عندي على البلادر ناك. فساعتها تقول طبعا يا دكتور، لان منطقه البلادر ناك از فيري طبعا. فانت فاهم ان هي إيه فيري فاسكولار. ليه ربنا خلقها فيري فاسكولار؟ علشان من كتر الفاسكولاريتي والكونجشن يبقى عند الميوكس ممبرين ده قافل على بعضه باحكام، يبقى مش مجرد دوال كوابتيشن، ده عندي فيه غلقة احكام اللي بيسموه هيرميتك سيل. شو هم كلمة هيرميتك سيل؟ المهم ان فيه فاسكولار كاشن. كاشن يعني ايه؟ وسادة. مش مهم كلمة وسادة، المهم ان في عندي فينس كونجشن في المنطقة دي ضغط جامد على مين؟ على الميوكس ممبرين. طب وهل ده كاف؟ دكتور شوف كمية الاجراءات الاحترازية اللي بياخدها ربنا سبحانه وتعالى. 5. يبقى الكلام ده مهم، يبقى الكلام ده مهم. طب ايه يا دكتور بعد كده؟ ايه نمرة 3؟ اطلع بره شوية هتلاقي عدد 2 سفينكترز. سفينكتر شغال وانت مش دريان. شغال بايه يا دكتور؟ بالاوتونوميك، ده بيسموه الانترنسك سفينكتر. شغال بالاوتونوميك سيستم وانت مش شغال في كونتينيوس تون شغال. ماشي يا دكتور، اوكي. طب وفي انذر سفينكتر اكسترنسك سفينكتر. ايه الاكسترنسك سفينكتر ده؟ ده انت تقدر تتحكم فيه. يبقى في واحد اوتونوميك وواحد سوماتيك، واحد انترنسك وواحد اكسترنسك. شوف ربنا عمل لك كام سفينكتر حوالين بلادر نك مين؟ سبحان الله. كل ده عشان نعلي البريشر. وانت لسه سمعت حاجه؟ خش عندي على مين؟ خش عندي على اللي بعديها. ايه اللي بعديها يا دكتور؟ اللي بعديها عندي الوضع نفسه بتاع مين؟ بتاع العضله اللي اسمها ليفيتور ايناي. فاكرين لما رسمنا عندي وضع ليفيتور ايناي رسمناها سلانتنج بالمنظر ده؟ دكتور يعني ايه سلانتنج؟ يعني جايه بالورد كده، جايه بالورد. يا دكتور ده انا كنت فاكرها صفحه كده موجوده بالعرض. لا تبقى غلطان، اصل لو صفحه كده عندي بالعرض وادي هنا عندي البلادر وادي هنا عندي اليوريثرا، كان يبقى كده ربنا فصل البلادر عن مين؟ عن اليوريثرا. انا مش شايف اما اتحطت بالعرض بالمنظر ده بقى الجزء الفوقاني من اليوريثرا بقى اسمه انفرا ليفيتور ولا سوبرا ليفيتور؟ بقى في عندك حاجتين سوبرا ليفيتور. ايه الحاجتين السوبر ليفيتور؟ بوث بلادر اند ذا ابر بارت اوف ذا يوريثرا. كح بقى معايا للصبح ولا يحصل حاجه اما تكح. ليه؟ لما تكح نفس البريشر اللي هيجي على البلادر هو اللي هيجي على مين؟ على الابر بارت اوف ذا يوريثرا. ما الاثنين بيتعرضوا على نفس الاستريس ونفس الاسترين. ليه؟ لان انت الاثنين حطيتهم في حته واحده اسمها ابدومن. طب وتحت يا دكتور اسمه ايه؟ انفرا ليفيتور. خلاص ما عملت من فالزلفا مانوفر وضغطت هنا نفس البريشر هنا. طب وساعتها هيتم الانتقال الميه من فين لفين؟ من ورا حاجه لورا حاجه. ده لعلمك، ده دي كانت اهم ثيوري عندي في الخمسه ثيوريز اللي بيقول لك ليه اليوريثرا بريشر دايما عالي. وهو نورمال فيميلز كنترول ذير سيلفز ان ذا ابر بارت اوف ذا يوريثرا لايز ايه؟ لايز عندي ابوف ذا ليفيتور ايناي. دي كانت اهم ثيوري لغايه ما واحد جديد اخترع ثيوري جديده اسمها ديلانسي ثيوري او اسمها الهاموكا ثيوري. دكتور انت ليه عمال بتحفظنا ثيوريز بتاع؟ لا بجد ازعل منك، ده انت لو ما عرفتش هذا النورمال فيسيولوجي مش هتعرف ايه اللي بيحصل. اتعرف علشان واحده تفقد عندي البول نتيجه يبقى لازم يحصل حاجه من اتنين. البلادر بريشر النيجاتيف ده هو لازم يبقى ايه؟ وهذا لن يتاتى الا لما الديتروزر ماسل تتهيج تحت عنوان درس اسمه ديتروزر ستابيليتي، او العكس، او اليوريثرا البريشر العالي ده لازم ايه؟ يتدمر. وهذا حضرتك اللي بيعمل لي مرض اسمه ايه؟ ستريس رينكونتس. انت لو فهمت الثيوريز اللي انا بشرحها دي تفهم ان لازم تيجي ولاده صعبه علشان تدمر مين؟ السفينكتر. لازم الست بوست منوبوزال علشان الاستروجين تروفيك امبولس اللي على الفاسكولاريتي ولا على السفينكتر ميوكس ممبرين مالها تروح. لازم تبقى بيبي عندي مدمر وفاندل بريشر وفورسز من تحت علشان ادمر مين؟ الليفيتور ايناي. علشان يا دكتور اليوريثرا كلها تقع تحت الليفيتور ايناي ما يبقاش الليفيتور ايناي مرفع عند الحته دي ايه؟ فوقيها. انت لو فهمت الفسيولوجي ده هتلاقي الدرس ده عملياته الشغل كله اتضرب عندي ايه؟ جاست لايك ذات في ثانيه. طب ايه يا دكتور خامس ثيوري اللي انت واخدها فوق على جنب على اليمين دي وبتقول دي اهم ثيوري ديلانس ثيوري دي او الهاموك هاموك ثيوري دي؟ فاكرين كلمه هاموك يعني ايه؟ طبعا كلنا عارفين الشبكه اللي بيقعد عليها اللي بيقعد عليها الاخ ده اللي شددها بين نخلتين علشان ايه؟ يريح عليها بالمنظر ده. طب قصدك تقول ايه؟ قصدك تقول الكلام ده موجود هنا؟ يا عم موجود هنا. طب ايه يا دكتور النخلتين دول؟ يا سيدي عضلتين، عضله هنا اسمها اوبتيوريتور، عضله هنا اسمها اوبتيوريتور. ماشي يا سيدي. طيب وبعدين يا دكتور ايه مشكله العضلتين دول؟ ان ادي عندي موجود هنا الفالف وادي اليوريثرا وادي مين؟ الفاجاين. اتاري ربنا سبحانه وتعالى عمل ايه؟ عمل حاجه غريبه، فاشيه. ايه الفاشيه دي يا دكتور؟ فاشيه جايه من هنا اهو من الاوبتيريتور انترنس من هذا اللاين اللي انا رسمه عندي بلون ايه؟ ابيض. عشان كده اللاين ده اسمه ايه؟ وايت لاين. فاشيه جايه من هنا اهو تحت تحت تحت اليوريترا وواصله عند الناحيه التانيه. ايه اللي مقصود بهذه الفاشيه دوت؟ ما انت لو عرفت نورمال اناتومي لا بجد يعني ده مش هو اسمه اعجاز. يعني كلمه اعجاز دي لعلمك قليله، دي معجزه. انا مش عارف سبحان الله يعني. تمام، بحيث ايه؟ بحيث ان هذه الست عندي اخبارها ايه؟ لو ضحكت، لو كحت، لو عطست، وانت ما بتعمل كل المانوفرز دي مين اللي بيعلى؟ طب تعرف الانترا ابدومينال بريشر ده بيعلى ليه؟ اقول لك بيعلى ليه؟ عشان في شويه عضلات عندك تنقبض. مين دول؟ الانتركوستالز. مين كمان؟ دايفرام. مين كمان؟ انتيرو ابدومينال وول. مين كمان؟ البلفيك دايفرام. البلفيك دايفرام ده يا دكتور الليفيتور انوي والاوبتيريتور انترنس، كل العضلات اللي في المنطقه دي عندي بتنقبض. طب يا حاجه جميل طبعا، لان لو ده انقبض وده انقبض هينقبضوا كده ويبقى شورتند بالمنظر ده. ساعتها يا دكتور هذه الفاشيه اللي انا رسمتها لك على هيئه ار هتاخد عندي الفاجينا من تحتيها وتطلع عندي تضغط اليوريترا اجينست سينسس بيوبس ويحصل لها كومبريشن. واحد من ورا عمال بيضحك بيضحك بيضحك، مع كل ضحكه العضلات دي بتنقبض، مع كل انقباضيه الفاشيه دي بتطلع لفوق، مع كل ما تطلع لفوق تاخد عندي الفاجينا باليوريترا بالسينسس بيوبس. هذا الكومبلكس كله ماله بيعشق في بعض. طب والثيوري دي يا دكتور سموها ليه هاموك؟ لان فعلا عامله زي البتاع اللي مريح كده، شويه فاشيه مريحه. طب يا دكتور وهذه الفاشيه بيسموها ايه؟ بيسموها الاطله. حد عارف ايه الاطله؟ ايه يعني؟ اركس. تي يعني تندينيوس، يعني معتندن فشخه الشقويه. طب يعني ايه؟ قال لي ايه؟ ليفيتور انوي. طب يا دكتور اصل الحته دي الوايت لاين دي هي اللي بياخد منها مين؟ بياخد منها الليفيتور. طبعا ما ينفعش رسمه واحده تجيب كل ده. يعني دي تعتبر رسمه سباعيه الابعاد، يعني ما ملهاش معنى. اذا جبنا الاوبتيريتور انترنس كده والليفيتور انوي كده والفالفا كده وبتاع، بس انت عارف ان الليفيتور انوي طالع من ايه؟ طالع عندي من الوايت لاين. مش كده بقول لك دي اهم ثيوري عندي. ايه يا دكتور؟ اركس تندينيوس ليفيتور انوي. دكتور بس كده انت عامل لي مشكله كبيره قوي. قول يا ابني عبر عن نفسك. حضرتك فعلا الست دي هتبقى ماسك نفسها كويس قوي. ان البلادر بريشر دايما ايه؟ نيجاتيف غصب عنك. واليوريترا بريشر دايما ايه؟ عالي بالاناتومي. بس حاجات ميوكس ممبرين فاسكولاريتي سفينكترز ابر بارت فوق الليفيتور انوي ان في فاشيه مطلعه الدنيا كلها. انا عندي دلوقتي مشكله يا دكتور ان انا لو دخلت الحمام عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل حمام. طب ازاي انا هعمل حمام في هذا الوضع؟ عايز تعمل حمام يبقى لازم الصوره دي كلها مالها؟ تتعكس. طب ازاي يا دكتور تتعكس وانت حاطط لي عندي ثلاثه فاكتورز؟ يلا نلعب مع بعض. يلا نلعب مع بعض. بمنتهى البساطه الصوره هتتحول من الصوره اللي عندك الى هذه الصوره اللي انا على طول رسمتها. عايزين تبقى جامد موت لو قلت لي ايه اللي حصل عندي دلوقتي؟ ايه اللي حصل عندي دلوقتي؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه يا دكتور اما البلادر ريحت، هي كلمه ريحين، يبقى انت اما تخش الحمام مطلوب منك انك ايه؟ تريح. ساعتها عند العده دي كلها مالها؟ هترجع لورا. طب اما رجعت لورا يا دكتور ايه اللي حصل؟ اقول لك ايه اللي حصل؟ يلا سي اللي حصل ان في انجل كانت موجوده هنا ما عادتش موجوده. ايه الانجل دي؟ بصير الريتر زيكال انجل. ادي اول حاجه. اللي حصل تاني حاجه عندي اما رجعت لورا ان اليوريثرا نزلت تحت مستوى عضله اسمها ليفيتور انوي. طيب معنى كده ايه؟ معنى كده انك بوظت عندي سيستم مهم انت كنت بتقوله. ما هي رجعت عند لورا. رجعانك لورا ده يا دكتور اسمه ايه؟ اسمه داونورد بوستيريور روتيشنال ديسنت. يعني ايه داونورد روتيشنال ديسنت؟ يعني انت بتلف كده لورا. داونورد بوستيريور روتيشنال ديسنت. ماشي يا دكتور. طيب انا ضيعت عند الانجل، والحاجه الثانيه عندي ان ان ان انت رحت لما رجعتها لورا رجعت عندي اليوريثرا نزلتها كلها تحت الليفيتور انوي. طب وكده البول هينزل؟ لا، فاضل فاكتور. فاضل من البلادر اللي فوق النيجاتيف يتحول يبقى ايه؟ بوزيتيف. ساعتها اقعد كده اركز شويه واولادي يروحوا مطلعين سيجاره. عارف هو بيركز علشان يضيع مين من فوق؟ الانهبيتوري بونتاين امبلسز اللي جايه من فوق يضيع. ضيعتها؟ يا سلام، اهو خلاص كده البريشر عند البلادر ابتدى يستجمع قوته وابتدى يطلع من من الانهبيتد ستيت. ابتدى عندي كونتراكت عشان ينزل مين؟ ينزل عندي البول اهو. ايه ده فاضل لسه شويه عندك عايز تخلص عايز تخلص طب اعمل كده عشان تزود مين عشان تزود الابدومينال بريشر This is the way how to micturate ايه الواي هاو تو مكتيريت ان انت بتعكس عندي النيجاتيف يبقى بوزيتيف والبوزيتيف يبقى نيجاتيف والانجل بتضيع بس بشكل تمبرلي بس بشكل تمبرلي اند فولنترلي طب وات از ذا بيج ديل وات از ذا بروبلم ان الكلام ده عندك يحصل بشكل انفولنتري بس انت تعكس الصوره بس بمزاجك when your time is convenient when your place is convenient لكن ايه المشكلة؟ المشكلة ان الصورة تبقى تنتقل من الصورة الف للصورة ب غصبا عنك ساعتها ايه اللي هيحصل يا دكتور لو انتقلت عندي الى الصورة ب والله لو انتقلت للصورة ب دايما ما فيش عندك مين؟ انجل ودايما عندك تحت مستوى الايه؟ اللي بيتر اناي طب وكده بول هيقع عليك؟ خالص هيقع في حالة واحدة بس لو كحيت ايه لو كحيت؟ لو خليت فوق النيجاتيف بقى مين؟ بقى بوزيتيف بقت هي دي الليلة دي. يا عم بقت هي دي الليلة يا عم يبقى اعمل الصورة دي بمزاجي انما الصورة دي لو حصلت غصب عني تبقى مأساة مضيع عند الانجل ونرجع اليوريثرا ولا يجزات عند الورم خليها كلها تحت الليفيتر ناقص بس الاخ الاخت دي تكحلها كحتين البول ماله ينزع على طول ليه دوك معاش بوابة ما بقى مزلقان البول على طول واليوريثرا كلها تحت مين تحت الليفيتر ناقص وده كده يدخلني في درس الاستريس طبعا ده كده يعمل لك الحاجه اللي اسمها ستريس يورينري انكونتنس بس انا يا دكتور هو معقوله في بنات هبل ان ينقلوا نفسهم من الصوره ا للصوره ب بمزاجهم مين حد قالك ان الكلام ده بمزاجهم الكلام ده غصب عنهم جالهم مصيبه عملت ايه دمرت الليله دي ايه المصيبه دي نفس ايه يعني انا متخيل يا دكتور الكلام الفارغ اللي انت بتخش في الموضوع نفس الايتيولوجي بتاع مين بتاع البرولابس ايه الايتيولوجي بتاع البرولابس حمل ولاده صعبه صعبه صعبه صعبه منوبوز نفس الكلام ولاده صعبه صعبه صعبه ولاده منين يا دكتور من الفاجينا طب الولاده اللي في الفاجينا الصعبه دي هتدمر مين سفنكتر والولادة الصعبة اللي في الفاجينا دي هتقطع مين؟ الليبيتر إيناي والولادة الصعبة اللي في الفاجينا دي هتدمر مين؟ الأطلة فاشية اللي أنا عمال أتكلم عليها دي يبقى إيه القصة؟ ولادة ولادة ولادة ولادة صعبة طب يا دكتور وليه قلت بوست منوبوزال عشان تضيع مين؟ الإستروجين تروفيك إمبولس اللي موجود اللي مقوي السفنكتر هنا بس خلاص بس هو كده يعني هو الايتيولوجي لو جه قال لي في اخر السنه انت وترسل الايتيولوجي بتاع البرولابس بالنص قلت انك لو عايز تقسمهم كونجنتال وي اكوايرد وتقول له كونجنتال والله في بنات مولوده وعندها كونجنتال ويكنس في السفنكتر في بنات مولوده عندها كونجنتال ويكنس في المصل وغالبا هم دول اللي بيتاخروا شويه في ايه؟ في الكنترول بتاع هم دول بيتاخروا شويه في الكنترول على الاقل لما البنت تجمد كده شويه زي الكونجنتال هيرني يعني اشمعنى قابل دي ومش قابل دي ماشي لكن اغلب الاحوال عندي بتبقى اخبارها ايه؟ اكوال بس يا دكتور حته الايتيولوجي دي عندك كده مكتوبه معقده طب تعالى نفكها ونقوم نصلي كده ونقول يا رب اغفر لنا ماشي انت يا دكتور مقسم الايتيولوجي عندك لحاجتين مقسمه يا اما عندي انترنسك سفنكتريك يا اما عندي يوريثرال هايبر موبيليتي على فكره انت لو بتفكر بشكل منطقي هتكتشف ان انا اما دخلت على درس الاستريس انكونتنس جبت لك سيره ان في مشكله في البتروزال ماسل انهبيتد ولا مركز كل على اليوريثرا بس كل على اليوريثرا طب هو في عندي كام فاكتور كنترولنج اليوريثرا حد يفكرني بيهم 5 طب حد يقول لي يا جماعه مين الخمسه دول 1 2 3 1 يوريثرال ميكوزا 2 بس كلها 3 سفنكتر بس هوب اربط على هنا يعني يا دكتور اربط على هنا ولو الست ولدت ولاده صعبه لدرجه عندي حضرتك ان البيبي وهو نازل عور البلادر ناب وعور هذا السفنكتر ده هيتدمر طب يا دكتور لو اتدمر السفنكتر ده لازمته ان هو يلم مين؟ يلم اليوريثرال اجزاء عارف لو اتدمر يخلي منظر البتر عامل ازاي؟ كده هو والله حد في جدع يقول لي المنظر ده اسمه ايه؟ قمع يخليها عامله ازاي؟ كده هو يخليها ايه؟ قمع يبقى 1 و2 و3 اسمها ايه يا دكتور؟ اسمها انترنسك سفنكتريك دامج يعني ايه يا دكتور انترنسك؟ يعني انت دمرت الولادة ركزت بالاساس على السفينتر او بيسموها جنون يعني الحقيقي طبعا جنون ستريس انكونتنس. طيب والباثوفيسيولوجي بتاعها ايه؟ الذكاء ايه دكتور بكلمة الباثوفيسيولوجي؟ يعني ايه اللي هيخلي البول ينزل ان تكون البلادر ناك حصل فيها ايه؟ فانلينج. الباثوفيسيولوجي بتاعها ان البلادر ناك ما عادتش موجودة بقى حاجة اسمها ايه؟ فانلينج. طب ليه يا دكتور انت بتقول كده؟ علشان لو لقيت الحالة دي ستريس رين كونتنس بجد علاجك عندي هو هو هو ان هذا القمح ترجعه تاني. ده شغل المسالك، ده مش شغل ميسا خالص. مش كده الجنون ستريس كونتنس الحقيقي ناتج عن تدمير السفنتر دي مش حالتنا. حتى المسالك بيعملوا ايه يا دكتور المسالك؟ والله بيخشوا هنا هو ويحقنوا ايه؟ ويحقنوا كلاج. فدكتور مارتو ياسو هنا في قالوا الكلام ده في المسالك وبيحب بيحقنوا عندي كولاجين في السب ميكوزا هنا، كولاجين في السب ميكوزا علشان يتخن مين؟ السفنتر ويضيع الفانلينج او يعكس الفانلينج ده. بس يا دكتور انا اعرف ان واحده صاحبتي استغفر الله كانت حامله هنا كولاجين وبسم الله ما شاء الله شفايفها كانت فظيعه كده ومقلصه، بعدين اما دي مشكله الكولاجين ان بعد شويه بي ايه؟ بي ديفيوز. فالعمليه دي شكلها الانجكشن ده هيبقى ايه؟ ريكرنت، هيتكرر تاني هيتكرر تاني. طب يا دكتور طب ما تحطوا سيليكون يبقى بيرنت. والله العظيم بتفكر صح، اتعملت. حط بالونه سيليكون والله اتعملت، والله مفيش مشاكل خالص. يعملوا ارتفيشال سفنكتر عن طريق بالونه. ما بص ما تحجرش على التفكير، ما تحجرش على نفسك على التفكير، ما فاهم فكر براحتك تمام. طيب يا دكتور في ايه الفاكتور الرابع؟ الرابع والخامس خلاص انا هحلق معاك في عالم التفكير. ها ايه الفاكتور الرابع عندي؟ الليفيتور اناي. ان اليوريثرا عندي از ابوف مين؟ از ابوف عندي الليفيتور اناي. طب وايه الفاكتور الخامس؟ ان في الليفيتور اناي دي فاشيا. وايه الفاشيا بتاعت الليفيتور اناي؟ اسمها ايه الفاشيا بتاعت الليفيتور اناي؟ اسمها اركاستيندينيا، اسمها مكتوبه اهي اي تي ال اي اطلع. طيب قصدك تقول ايه؟ قصدي ان ممكن الولاده تيجي تدمر عندي الليفيتور اناي وتدمر مين بتاعها؟ الفشه بتاعتها اربعه وخمسه. دكتور انت بتستعبط. انا حاضر. ليه؟ لانك لو دمرت الليفيتور اناي اليوريثرا هترجع وتقع لورا. صحيح. ولو دمرت الفشيه اليوريثرا هتنزل وتقع لورا ولتحت. صحيح. ما علشان كده تدمير عندي الليفيتور اناي وتدمير عندي الفاشيا اما اليوريثرا بترجع لورا بنسمي هذا الكونديشن اسمه يوريثرال هايبر موبيليتي. يعني يا دكتور عندي يوريثرال هايبر موبيليتي؟ يعني يا دكتور عندي اليوريثرا رجعت لورا. هو ده اللي انا بقوله. يعني الاناتوم اتغير. عشان كده ليها اسم تاني. اسمه ايه التاني؟ اناتوميكال انكونتنس. يا دكتور خلاص فهمتك فهمت. يعني الاناتومي انتقل من الصورة الف للصورة ب بسبب ايه؟ برضه بنفس الاسباب. ولادة صعبة بس المرة دي دمرت مين ودمرت مين؟ دمرت عندي الماسل والفاشية. انت كاتب اناتومي عشان الاناتومي اتغير. دي بتاعتنا دي بتاعت دي. طب وليه ايه؟ هايبر موبيليتي. طب بتقول موبيليتي وخلاص. ها ها. لان نورمال اليوريثرا فيها درجة من درجات الموبيليتي. موبيليتي تجاي تقيم الصلاة ولا ايه؟ ماشي صلاة. طيب انما دي ايه اللي حصل؟ هايبر موبيليتي مالها؟ رجعت لورا عندي ايه؟ بزيادة. طيب انت ليه مهتم عندك بالحتة دي؟ الله علشان الحتة دي شغلنا. بس عايز قبل ما اقومك حالا اقول لك لو اليوريثرا مكانها اتغير الاناتومي بتاعها اتدمر بقت هايبر موبايل. حد عارف ايه الباثوفيسيولوجي اللي حصل هنا؟ ايه الباثوفيسيولوجي اللي حصل هنا؟ حصل حاجتين يا دكتور. الحاجه الاولانيه حصل داونورد بوستيريور روتيشنال ديسنت، والحاجه الثانيه حصل لوس اوف ذا سيريثرو فيزيكال انكل. يبقى الاولانيه حصل فيها فانلينج وعلاجه هو علاج الفانلينج. طب والثانيه ايه اللي حصل فيها؟ حصل حاجتين، حصل داونورد بوستيريور روتيشنال ديسنت وحصل لوس اوف ذا بوف انجل. دي بتاعتنا ودي احنا اللي بنعالجها ازاي يا دكتور؟ يا راجل برافو عليك على فكره يا ياسمين عملت لي كده. يعني بقى البنت دي فاكره كويس. هي بتشاور بعلامه ايه يا دكتور؟ بتقول لي يا دكتور هات اي حاجه وحطها هنا من الفاجينا وبعدين حط الحاجه دي حوالين ورجعها لمكانها. كده يبقى انت ضربت حاجتين، رجعت الانجل والحاجه الثانيه عملت ايه؟ والحاجه الثانيه عليت اليوريثرا فوق الليفيتور انون. يعني بجد ده شغلكم؟ ده اللي انا بقول لك بعد الصلاه. اللي اقول لك بعد الصلاه حاجه واعمل كده. واجي واعمل كده، ده ممكن اعمل كده من الفاجينا او ممكن اعمل كده منين؟ من الابدومن. لا، واللذيذ ان الكل عارف اشهر عمليه من الابدومن اسمها ايه اللي عامل فيها كده؟ بيرش كولب سسبنشن. لو اللذيذ اللي عارف ان اشهر عمليه بوبولار وبتتعمل نوع دي من الفاجينا اسمها تي في تي، تنشن فري فاجينال تي. فاكشلي احنا مش جايين نعمل حاجه، وربنا يوفق الجميع. يلا وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.